حديث وتعليق. جاء في الصحيحين أن ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله، الله أمرك بكذا وكذا. التعليق. قال البغوي في كتابه النافع شرح السنة: أنشدك بالله، أي أسألك بالله، والمعنى: سألتك بالله برفع نشيدي، أي صوتي، والنشيد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر، وهو رفع الصوت به.